الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد، فلا نزال في الضوابط التي تتكلم عن الحدث وأحكامه، أقصد عن الوضوء وأحكامه أو الحدث وأحكامه، ووقفنا عند قاعدة المحدث في أحكامه كغيره إلا فيما خصه النص. ومعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم على أحد من المحدثين شيئا، فلا يجوز لنا أن نحرم على صاحب الحدث أمرا، لا قولا ولا فعلا، إلا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن التحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الله عز وجل خلق ذمة المحدث بريئة من أي حق من الحقوق، فمن أراد أن يعمر ذمة المحدث بشيء من الحقوق أو الأحكام الشرعية فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإعمار، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة. فجميع ما نحكم به على غير المحدث نحكم به تماما على المحدث إلا فيما ورد النص بتخصيصه. فإذا ورد النص الصحيح الصريح بأن هذا القول أو هذا الفعل حرام على المحرم فإننا نقول سمعنا وأطعنا، وأما إذا لم يرد النص بشيء من المنع أو التحريم أو الكراهية فإننا نقول إن الأصل هو الحل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل بيقين. هذا بالنسبة لشرحه والتدليل عليه. وأما تفريعاته فهي كثيرة، ولكن قبل أن نبين شيئا من فروعها لا بد أن تعلموا أولا أن الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من شيء مخصوص، وقد قسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين، إلى حدث أصغر وإلى حدث أكبر، فكل ما أوجب وضوءا فهو الحدث الأصغر، وكل ما أوجب غسلا فهو الحدث الأكبر. ومما يلحق بالحدث الأصغر الغسل المندوب، عفوا، ومما يلحق بالطهارة الصغرى طهارة الغسل المندوب، فكل ما أمر الشارع به من الأغسال المندوبة فيعتبر طهارة صغرى كما سيأتينا في باب الغسل إن شاء الله. فالحدث عندنا إما أن يكون حدثا أكبر وإما أن يكون حدثا أصغر، وأيهما أغلظ؟ الجواب لا جرم أن الأغلظ هو الحدث الأكبر، فيحرم على المحدث حدثا أكبر أكثر مما يحرم على المحدث حدثا أصغر، والحدث الأصغر إنما يرفعه الوضوء، وأما الحدث الأكبر فإنه لا يرتفع إلا بالغسل الكامل. إذا علمتم هذا فهنا جمل من الفروع لا بد من دراستها، وهي مما نص الفقهاء على أنها مما يحرم على المحدث، فنحن لا نقبل هذا التحريم إلا إذا نظرنا إلى مستنده، فإن وجدناه صحيحا صريحا قبلناه، وإن وجدناه ضعيفا رددناه. فمما ذكروه أنه يحرم على المحدث الصلاة، وهذا تحريم مقبول، فلا يجوز لأي محدث سواء أكان حدثه أكبر أو حدثه أصغر أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ في الأصغر أو يغتسل في الأكبر. فمن صلى وعليه حدث فإن صلاته باطلة، وقد دل على هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية في قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فأوجب الله عز وجل على المحدث إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ إذا كان حدثه أصغر، وأن يغتسل إذا كان حدثه أكبر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. ووجه الشاهد أنه قال لا تقبل، وقد علق نفي القبول هنا على ترك المأمور، والمتقرر عند العلماء أن نفي القبول إذا علق على ترك المأمور فإنه يدل على عدم قبول الصحة، يعني أنه أن الفعل غير صحيح. وأما إذا علق نفي القبول على فعل محظور فيدل على ذهاب الأجر وفواته مع أصل الصحة. وقد شرحناها سابقا عدة مرات، فإننا نجد في الأحاديث: لا يقبل الله من فعل كذا. فهل يراد بنفي القبول نفي الصحة أم نفي الثواب فقط؟ الجواب فيه تفصيل. فإن كان نفي القبول سببه ترك المأمور فهو يدل على فوات الصحة، وإن كان نفي القبول سببه فعل المحظور فيدل على فوات الأجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، علق نفي القبول هنا على ترك مأمور وهو الوضوء. فإذا توضأ قبلت صلاته، وإذا لم يتوضأ لم تقبل صلاته. فدل ذلك على أن الصلاة من شروط صحتها ارتفاع الحدث، وقد أجمع علماء الإسلام فيما أعلم على أن الصلاة من شروط صحتها الطهارة. فإذا صلى الإنسان محدثا أيا كان حدثه فإن صلاته باطلة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صلاة الجنازة: هل تشترط لها الطهارة؟ على قولين لأهل العلم، والحق الحقيق بالقبول هو اشتراطها، لأن صلاة الجنازة تدخل في العموم في قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم. فقوله لا يقبل هذا نفي، وقوله صلاة هذا نكرة، فهو نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فكل شيء يسمى صلاة فالله عز وجل لا يقبله إلا بعد أن يتوضأ صاحبه. فبما أن صلاة الجنازة تدخل في عموم مسمى الصلاة لغة وعرفا وشرعا، فتدخل كذلك في مما فتدخل كذلك فيما تجب له الطهارة. فلو صلى الإنسان صلاة الجنازة بلا وضوء وهو قادر على الطهارة المائية فإن صلاته باطلة. فإن قلت وما الحكم لو سجد الإنسان للتلاوة بلا طهارة، طبعا خارج الصلاة، أو سجد للشكر بلا طهارة، فهل يقبل سجوده؟ الجواب: هذا يتفرع على خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في سجود التلاوة والشكر، أهما صلاة أم لا؟ فالحنابلة عندنا رحمهم الله تعالى يقولون بأن سجود التلاوة والشكر من جملة ما يدخل في مسمى الصلاة، وبناء على إدخالهما في مسمى الصلاة فتشترط لهما الطهارة. وأما على القول الصحيح الراجح الذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين من أهل العلم، فإن سجود التلاوة والشكر لا يصدق عليهما مسمى الصلاة، وحيث لا يصدق عليهما الدخول في مسمى الصلاة وعموم لفظها فلا تشترط لصحتهما الطهارة، وهذا القول هو الصحيح. فلو أن الإنسان سجد للشكر أو للتلاوة بلا طهارة فإن سجوده في الموضعين صحيح، في الموضعين صحيح. فإن قلت وما الحكم لو صلى الإنسان ناسيا حدثه، وقد رفع الله عز وجل عن الناس التكليف، فلو أن الإنسان أفطر في نهار رمضان صائما لما فسد صيامه، ولو أن الإنسان ارتكب شيئا من محظورات الإحرام ناسيا لما وجبت عليه الفدية، فكذلك لو أنه صلى لما وجبت عليه الإعادة، فهل هذا القياس أو التخريج صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح. فإن قلت ولماذا؟ فأقول: لأن الشريعة مبنية على أمرين، على افعل وهو باب المأمورات، وعلى لا تفعل وهي باب التروك. فالنسيان إنما هو عذر في باب التروك وليس بعذر في باب المأمورات، وعلى ذلك القاعدة التي ندندن حولها كثيرا وتقول: باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان، وباب التروك يسقط بهما. فالأكل في نهار رمضان ناسيا ليس تركا لمأمور، وإنما هو فعل لمحظور، فيعفى عنه حال كون الإنسان ناسيا. وارتكاب المحظور في الحج ليس من باب ترك المأمور، بل هو من باب فعل المحظور فيعفى عنه في حال النسيان. وأما ترك الطهارة للصلاة فليست فعلا لمحظور، بل هي ترك مأمور، وترك المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان، لكنه لا يأثم إذا صلى ناسيا، إلا أن هذه الصلاة لا تبرأ بها ذمته، فيجب عليه إعادتها متى ما ذكر أنه صلاها محدثا. فإن قلت وكيف نفعل بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، وهو دفعة القيء الأولى التي تخرج في الفم ثم يزدردها الإنسان مرة أخرى، أو قلس أو مذي، يعني وهو في الصلاة، فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. فهذا الحديث ينص على أن الحدث لو هجم على الإنسان في أثناء الصلاة فإنه لا يفسدها ولا يقطع نظمها، وإنما يجب على الإنسان أن يذهب ويتوضأ ثم يرجع إلى مكانه في الصف ليبني على ما مضى من صلاته. وهذا الحديث عند ابن ماجه في سننه. فهذا دليل على أن الحدث لم يقطع الصلاة، فكيف تقول بأن الحدث لا تصح معه الصلاة؟ أقول لا بد أن تثبت العرش ثم تنقش أولا، فإنه لا يجوز تخريج شيء من الأحكام الشرعية على شيء من النقول الضعيفة الواهية. وحديث عائشة هذا حديث ضعيف لا يصح مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه أحمد والدارقطني وغيرهما من أئمة الإسلام ونقاد الحديث، فحيث ثبت ضعفه فلا يجعل مضادا ومصادما للأحاديث التي في الصحيحين الدالة على أن الله لا يقبل الصلاة حتى يتوضأ الإنسان. بل روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه ابن حبان في صحيحه من حديث علي بن طلق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. وهذا أصح إسنادا من ذاك الحديث الأول، ففي الحقيقة أن حديث عائشة مع ضعفه فهو معارض ومصادم لما ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحة. والقاعدة المتقررة في الحديث في علوم الحديث أن النقل الضعيف إذا خالف النقل الصحيح فهو منكر، يعني جمع مع ضعفه النكارة، فيحق لنا أن نصف حديث عائشة بأنه حديث منكر. انتبهوا معي. فإذا نخلص من هذا أن من جملة ما يحدث على المحرم أن من جملة ما يحدث ما يحرم على المحدث الصلاة. فإن قلت أو الصلاة الفريضة أو النافلة، فنقول الصلاة مطلقا أكانت فريضة أو نافلة أو أداء أو قضاء أو جنازة أو منذورة أو غير ذلك، جميع ما يسمى صلاة فإنه يحرم على المحدث حتى يتوضأ. فإن قلت وما حكم فاقد الطهورين، فإن قلت وما حكم فاقد الطهورين التراب والماء والتراب، الجواب يجب عليه في هذه الحالة أن يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، لأن اشتراط الطهارة إنما نشترطه في حال القدرة، وأما في حال العجز فإن العبد معفو عنه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأنه لا واجب مع العجز، فتصح صلاته بلا طهارة في هذه الحالة لأنها حالة ضيق وضرورة لا حالة سعة واختيار. ومما يحرم على المحدث أيضا الطواف، وهو الفرع الثاني، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة تحريم الطواف على المحدث على أقوال متعددة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الطهارتين شرط لصحة الطواف، فلو أنه طاف وعليه موجب من موجبات الطهارة الصغرى لبطل طوافه، ولو أنه طاف وعليه موجب من موجبات الطهارة الكبرى لبطل طوافه، فالطهارتان على هذا القول مشترطة، وهو مذهب الأئمة الحنابلة وجمع من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. واستدلوا على ذلك بجمل من الأحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وهذا حكاية فعل، لكن اقرنه بقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، تجد أنه فعلا مقرونا بقول، تجد أنه فعل مقرون بقول. والفعل إذا قرن بالقول أفاد ما أفاد القول، والقول يفيد الوجوب، فكذلك هذا الفعل يفيد الوجوب، فدل ذلك على أن الطهارة للطواف مشترطة، الطهارة الصغرى. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح الكلام فيه. وهذا الاشتراك عند فهم هؤلاء الثل من العلماء رحمهم الله اشتراك في الأحكام الشرعية، فالنبي قرن الصلاة الطواف بالصلاة، وهذا اقتران في الأحكام الشرعية، ومن جملة ما تجب له ومن جملة ما يجب في الصلاة الطهارة، فبما أن الطواف صلاة فإذن يجب للطواف الطهارة أيضا، وهذا صالح للاستدلال على الطهارة الصغرى والكبرى، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة الصغرى والكبرى. ومما ينص على الطهارة الكبرى فيه حديثان: ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حفظت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك يا أنفستي؟ قلت: نعم، أي حظتي. فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فنهاها عن الطواف بسبب حيضها، فهذا دليل على اشتراط الطهارة الكبرى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد صفية كما يريد الزوج امرأته، فقيل: يا رسول الله إنها حائض، كان في حجة الوداع، قال: يا رسول الله إنها حائض. قال: عقرى حلقى أحابستنا هي، يعني إنها ما طافت طواف الإفاضة بتأخرنا. قالوا: إنها قد طافت، أي للإفاضة. قال: فلتنفر إذن، لأن طواف الوداع طبعا يسقط عن المرأة الحائض. قال: فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن الحائض ممنوعة من الطواف، إذ لو لم تكن ممنوعة لما كان لقوله أحابستنا هي أي داع. فهذه جملة الأدلة الدالة على هذا القول بأن الطواف تشترط له الطهارتان. وقابلهم أصحاب القول الثاني، وعلى رأسهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، بأن الطواف لا تشترط له الطهارتان مطلقا إلا اشتراط أفضلية لا اشتراط صحة، يعني أن الأفضل أن يطوف بلا حدث، لكن لو أن المحدث طاف لجاز وصح طوافه. أما صاحب الحدث الأصغر فلا غرو أن طوافه صحيح عند أبي العباس وغيره من أصحاب هذا القول. وأما صاحب الحدث الأكبر فهم يمنعون الجنب من دخول المسجد، ويمنعون الحائض من دخول المسجد، لكن لو أنهم خالفوا ودخلوا وطافوا لأثموا بالدخول وطوافهم صحيح، لأن الطواف في ذاته لا تشترط له الطهارتان. وعلى ذلك قالوا بأن نهي عائشة وقوله في صفية عقرى حلقى أحابستنا هي، وقوله لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، ليس لأن الطهارة شرط للطواف، ولكن لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ومن لوازم الطواف دخول المسجد الحرام، فمنعهما لحرمة دخولهما للمسجد لا لذات الطواف. فالنهي عند أصحاب هذا القول الثاني لا يدل على حرمة الطواف على الحائض، وإنما يدل على حرمة دخول المسجد بالنسبة للحائض، مع تضعيفهم لحديث الطواف بالبيت صلاة، أو أنهم أجابوا عنه بأن الاشتراك إنما هو اشتراك في الفضيلة والمقدار والمنزلة لا في الأحكام الشرعية، كما سيأتينا بيانه في القول الثالث. وتوسط هاتين الطائفتين قول ثالث، وهو القول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم، وهو أن الطهارة المشترطة للطواف إنما هي الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى. ولو تأملت هذا القول لوجدته القول الذي يعمل الأدلة كلها ولا يترك منها دليلا صحيحا واحدا. فلو طاف صاحب الحدث الأصغر لكان طوافه صحيحا، وأما صاحب الحدث الأكبر فلا يصح طوافه، فلو طاف الجنب لكان طوافه باطلا، ولو طافت النفساء لكان طوافها باطلا، وكذلك لو طافت الحائض أيضا لكان طوافها باطلا، لأن الحدث الذي عليهم حدث أكبر، والطواف من شروط صحته الخلو عن الحدث الأكبر. فإن قلت وما برهانك على هذا، أقول كافة الأدلة التي استدل بها أصحاب القولين السابقين، ولكن بالتخريج الذي نراه صحيحا، هم استدلوا بها وخرجوها على مقتضى ما يرونه، لكن نحن نستدل بها ونخرجها على ما نراه راجحا وهو ظاهر الأدلة. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف لأن الطهارة الكبرى شرط للطواف، هذا هو ظاهر الدليل. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ما قال حتى لا تدخلي البيت حتى تطهري، وإنما قال حتى لا فلا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فعلق هذا النهي بالطواف، فأفاد هذا أن الطهارة الكبرى أي من الحيض مشترطة للطواف. وكذلك نخرج حديث صفية وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهي، فالمانع لصفية من الطواف إنما هو وجود الحدث الأكبر عليها. فهذان الحديثان هل يدلان على اشتراط الطهارة الصغرى؟ الجواب لا، وإنما يدلان على اشتراط الطهارة الكبرى، يدلان على اشتراط الطهارة الكبرى. طيب، وأما ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف، فلا كلام لنا في إسناده، ولكن الكلام في الاستدلال به، وهي أن هذه حكاية فعل، وحكاية الأفعال إنما تفيد الندب والاستحباب لا الوجوب والتحتم. وأما قولهم إنها مقرونة بقوله لتأخذوا عني مناسككم ففيه نظر، لأن الوضوء في حد ذاته لا يعتبر منسكا ولا يدخل في مسمى المناسك. المناسك هي الطواف والسعي، أنتم معي ولا لا؟ بمتعلقاتها، أقصد تقبيل الحجر واستلام الحجر اليماني وصعود المروة والصفا، الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات في أيام الرمي، وطواف الوداع يدخل في الطواف، هذه هي المناسك. وأما الوضوء في ذاته فليس بمنسك، وقد جرت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطردة أنه كان حريصا على أن يتطهر قبل أن يذكر الله عز وجل، والوضوء موضع ذكر وعبادة، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ قبل أن يطوف لأنه موضع ذكر ودعاء، حتى إن رد السلام استحب له النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة لما جاء الرجل وهو يبول، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فضرب فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهارة. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نفر من عرفات وقف في أثناء الطريق وبال ثم توضأ بين عرفات والمزدلفة، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما أعلم أن النزول والوضوء هنا من جملة المناسك التي تدخل تحت دائرة لتأخذوا عني مناسككم، لأنه جرت عادته أن يتوضأ دائما في أي عبادة تعظيما لأمر الله عز وجل. فإذا هذا الوضوء لا يدخل في هذا القول أصلا، أعني قوله لتأخذوا عني مناسككم، إنما يدخل فيها الطواف وتوقيته وعدده، والسعي وتوقيته وعدده وصفته، ويدخل فيه الوقوف بعرفة وتوقيتها دخولا وخروجا وابتداء وانتهاء وما يفعل فيها، هذا هو. وأما ذات الوضوء فلا. ولذلك لم يحرص جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم على نقل كل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها، لأن هناك من أفعاله في هذه المناسك ما لا يدخل في مسمى المناسك. وعلى ذلك أجاب العلماء في الوتر في ليلة المزدلفة هل أوتر أو لا. الذين قالوا لم يوتر قالوا إن جابر قال فلما صلى العشاء والمغرب والعشاء جمعا تأخير قال ثم اضطجع، ولم يذكر أنه أوتر. فنقول إن الوتر لا يدخل في جملة المناسك التي حرص جابر رضي الله تعالى عنه على بيانها للناس، فنرجع إلى الأصل المتقرر من أحواله أنه لم يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا. وقد أوترت أسماء وصلت الليل وهي صحابية فقيها، فالقول الصحيح مشروعية الوتر حتى في ليلة المزدلفة، ولا يستدل على انتفائه بحديث جابر لأنه لم يحرص إلا على نقل ما يدخل في مسمى صفة الحج، والوتر أمر مشهور معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعده. فنبقى على الأصل في أحواله وحياته في وتره أنه لم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، لا في حج ولا في عمرة. فلا يصح إدخال وضوئه تحت دائرة القول في قوله لتأخذوا عني مناسككم، فانتبهوا لهذا. إذن هل يصح أن يستدل بهذا الحديث على وجوب الوضوء قبل الطواف؟ الجواب لا، وإنما غاية ما يستدل به الاستحباب والندب فقط، وهذا هو الاستدلال الصحيح وهو الذي ينصر قولنا أن الطهارة الصغرى مستحبة فهي شرط كمال وأفضلية لا شرط وجوب صحة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة، فإن لنا نقاشا في إسناده، فإن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله تعالى قد حكم عليه بأنه حديث ضعيف، ولكن الحق بعد النظر في طرقه وشواهده وجدنا أنه حديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، أو نقول إن إسناده جيد، وقد صححه الإمام الألباني وجمع من المحققين، لكن نقول إنه حديث حسن لغيره، يعني بلغ رتبة الاحتجاج. طيب، لكن حتى وإن سلمنا أنه بلغ رتبة الاحتجاج فإنه لا يستدل به على الشرطية. لما؟ الجواب لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة ليس قتراناً في الأحكام الشرعية، بل هو قتران في الفضيلة والمنزلة والمقدار. فإن قلت وما دليلك على هذا الحمل والتفسير، فأقول الدليل على ذلك أن المتقرر بإجماع المسلمين أن كلام الشارع لا يتناقض، شرحناها في قواعد الأصول للشيخ زكريا، كلام الشارع لا يتناقض أو ليس كذلك؟ فإذا فهمت أن حديثين صحيحين متناقضين يضاد بعضهما دلالة بعض فاعلم أن الآفة من عقلك أنت لا من ذات النصوص، فلا يمكن أبدا أن يقع اضطراب أو تناقض أو تصادم في كلام الشارع، لأن كلام الشارع إن كان قرآنا فهو كلام الله، وكلام الله لا يتناقض. قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، أي التناقض والاضطراب والاختلاف، من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإن كان كلام الشارع سنة فإن المتقرر بإجماع العلماء أن السنة تنزل كما ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وباتفاق المفسرين فيما أعلم أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب في مقام الإنزال فالمراد بها السنة. الحكمة إذا قرنت بالكتاب في مقام وأنزل الإنزال فإن المراد بها السنة. وقال الله عز وجل: وما ينطق، أي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أوتيت القرآن ومثله معه. انتهينا. فلو أننا حملنا اقتران الطواف والصلاة في حديث ابن عباس على الاقتران في الأحكام الشرعية لأوجب هذا الحمل تناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لو حملناه على الاقتران في الفضيلة والمنزلة والمقدار لأوجب ذلك اتساق كلامه وانضباطه وعدم تناقضه. فإن قلت هلا فصلت لنا أكثر، فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الصلاة أو قرن بين الصلاة والطواف، وقال الطواف بالبيت صلاة، ثم لم يستثني في الفروق بينهما إلا شيئا واحدا، وهو أن الله أباح الكلام في الطواف ولم يبح في الصلاة. فلو أنك تدبرت أحكام العبادتين فإنك تجد بينهما من الفروق الشيء الكثير، غير هذا، غير الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. لو سلمنا أن الاقتران هو الاقتران في الحكم الشرعي، يعني أن جميع الأحكام الشرعية المترتبة على الصلاة تترتب مباشرة على الطواف إلا حكما شرعيا واحدا، وهو جواز الكلام في الطواف وعدم جوازه في الصلاة، أو هذا الكلام صحيح؟ بهذا الفهم الجواب ليس بصحيح، لأن الطواف يجوز أن يأكل الإنسان فيه، وهل هذا جائز في الصلاة؟ الجواب لا. إذن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطواف والأكل، لكن لم يقل الأكل. طيب وهل الشرب جائز في الصلاة؟ الجواب لا. فعدم جوازه في الصلاة حكم شرعي كان بمقتضى العموم في قوله الطواف بالبيت صلاة، أن الطواف أيضا لا يجوز أن يشرب الإنسان فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستثني إلا الكلام والأكل والشرب حتى يكون كلامه صحيحا، إذا كان المفهوم هو الاشتراك في الأحكام الشرعية. أو يجوز في الصلاة الالتفات؟ الجواب لا يجوز، اختيارا لا يجوز، لا يجوز للمصلي أن يلتفت في صلاته. أو يجوز أن يلتفت الإنسان في الطواف؟ الجواب نعم. إذن اختلف الطواف في هذا الحكم الشرعي عن الصلاة، اختلف في أحكام شرعية كثيرة. أو يجوز الضحك في الصلاة، القهقهة؟ جواب لا. لو أن الإنسان قهقه في صلاته لبطلت صلاته. طيب لو أن الإنسان قهقه في طوافه لم يعتبر طوافه باطلا كالصلاة. فإذن والله لو أننا حملنا قوله الطواف بالبيت صلاة على معنى الاشتراك في الأحكام الشرعية لأوجب ذلك تناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستثني إلا الكلام، وفي الحقيقة أن المستثنيات غير الكلام بل هي أكثر من الكلام. فكيف تقتصر يا رسول الله على الكلام مع أن الطواف يختلف في كثير من الأحكام الشرعية عن الصلاة؟ وهذا لا يجوز حمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن لو أننا حملنا وفهمنا كلام الشارع في قوله الطواف بالبيت صلاة على الاشتراك في المقدار والمنزلة والفضل لاتسق الكلام ولم يتناقض. يعني أن منزلة الطواف الفريضة كمنزلة الصلاة الفريضة، ولا ينقص مقدار الطواف أن الله أباح الكلام فيه، بل هو كالصلاة في المنزلة حتى ولو كان الكلام فيه مباحا. والطواف النافلة كالصلاة النافلة، ولا ينزله عن رتبة الصلاة النافلة أن الله أباح الكلام فيه، فهو بمنزلتها ومقدارها ولو كان الكلام مباحا فيه. فإذن القول الحق في فهم هذا الحديث أن الاشتراك والاقتران بين الطواف والصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة إنما هو اشتراك في ماذا؟ في الفضل والمنزلة والمقدار. فأفاد هذا أننا لا نجد دليلا يدل على اشتراط الطهارة الصغرى اشتراط وجوب وصحة، والأصل براءة ذمة المكلف من هذا الوجوب الشرطية، ولا يجوز لنا أن نعمر ذمة المكلف باعتقاد وجوب الطهارة الصغرى في الطواف إلا بدليل، ولا دليل يصح في هذا الاشتراط. ولأن الطواف عبادة، والأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط، فمن ربط عبادة بشرط فهو مطالب بدليل هذا الربط لأنه مخالف للأصل، والأصل هو البقاء على الإطلاق حتى يرد المقيد. وحيث لا دليل يدل على هذا الاشتراط في الطواف فإذن الأصل عدمه. ولأن الإيجاب والاشتراط حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وحيث لا دليل يدل عليه فلا نقول باشتراطه. ولأن المتقرر في ضابطنا أن المحدث في أحكامه كغير المحدث إلا فيما خصه النص، ولا نعلم أن النص الصحيح خص المحدث حدثا أصغر بتحريم الطواف عليه، فهو أي المحدث حدثا أصغر كغيره أي كغير المحدث في صحة طوافه. فكما أن غير المحدث لو طاف لصح طوافه، فكذلك المحدث حدثا أصغر لو طاف لصح طوافه، إذ أن حكم المحدث كغيره إلا فيما خصه النص. هذا هو تفصيل هذه المسألة تدليلا وتأصيلا وتقعيدا. ومنه ينتج لنا أن الطهارة المشترطة في الطواف إنما هي الطهارة الكبرى للطهارة الصغرى، وهذا القول هو القول الصحيح وإن قل قائلوه، إلا أنه هو الذي تطمئن له النفس إن شاء الله. فإن قلت واضح الكلام، ايش قلنا؟ لا، قلت كلمة عقبها. فإن قلت لو أننا بحثنا في الفقه الإسلامي ولم نجد أحدا قال بقولك هذا في مسألة الطواف، أفيجوز لك أن تحدث قولا ثالثا زائدا على الأقوال المنقولة عن الأمة في هذه المسألة؟ الجواب: هذه المسألة فيما لو تصورنا أنه لم يقل بها قائل، فإن العلماء مختلفون في إحداث قول ثالث على مسألة لم ينقل عن الأمة فيها إلا قولان فقط. وإذا اختلفوا على ثلاثة هل يجوز إحداث قول رابع؟ وهذه مسألة مبحوثة في باب الإجماع من أصول الفقه، واختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، فطائفة منعت إحداث القول مطلقا بلا تفصيل، قالوا لأن العلماء لما انقضى عصرهم على هذين القولين فهو إجماع منهم على أن المسألة لا تحتمل إلا قولين، وإجماعهم حجة. فلو أن الحق في قول ثالث لاستلزم ذلك أن يخلو عصر من قائل بحق، وهذا لا يمكن أبدا أن يخلو عصر من العصور من قائل بحق. وقابلهم طائفة أخرى قالوا بما أن الأمة قد اختلفت فالعصر عصر اختلاف لا عصر اتفاق، فيجوز إحداث قول ثالث من غير تفصيل. ولكن ثمة قول وسط، وخير الأمور أوساطها، وهو القول الصحيح عندي إن شاء الله تعالى، وهو أنه يجوز إحداث قول ثالث لا يخرق القولين السابقين. وأما القول الثالث الذي يؤدي إلى نسف القولين السابقين وإبطالهما إبطالا تاما فهو قول غريب على المسألة لا يجوز إحداثه، لا يجوز إحداثه. فلو أن الأمة اختلفت في مسألة على قولين، أحد الأمة قال بوجوب هذه المسألة والطائفة الأخرى قالوا باستحبابها، ثم جاءت الطائفة في عصر من العصور وقالوا بأنها حرام، فهذا قول ثالث يخرق القولين السابقين جميعا. وأما إذا كان القول الثالث لا يخرق الأقوال السابقة فيجوز إحداثه كقولنا في هذه المسألة، فمنهم من اشترط الطهارتين ومنهم من لم يشترط الطهارتين، والقول الثالث يشترط الطهارة الكبرى دون الصغرى، هل خرقنا القولين أو قلنا ببعض أجزائهما؟ الجواب قلنا ببعض أجزائهما، وهي أننا اشترطنا الطهارة الكبرى فوافقنا من يشترط الطهارتين في بعض قوله وخالفناه في بعض قوله. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله. وكمثل مسألة تغميض العينين في الصلاة، فمنهم من أباحها مطلقا ومنهم من منعها مطلقا، ومنهم من قال إذا كان التغميض أخشع لقلبه لوجود ما يشغله فلا بأس به، بل يطلب بل يستحب، وإن كان ليس في قبلته فليس من المشروع أن يغمض. هذا القول هل يخرق القولين السابقين؟ الجواب لا، بل هو مزيج من القولين. فإذا حتى لو بحثتم يا طلبة العلم فيما بعد مماتي في هذا القول ولم تجدوا قائلا به، فإنه من الأقوال الجديدة التي لا تخرق إجماع الأمة، مع أنه قد قال بعض السلف بهذا القول، فليس قولا يخرق الإجماع أبدا. هذا القول هو الصحيح، وما أسعد الأمة بهذا القول، لا سيما في عصر الزحام الشديد جدا. ولذلك من يشترطون الطهارة الصغرى جعلوا لهذا الاشتراط مع ثقل صورة السؤال مخارج غير الخروج والوضوء، فمنهم من قال يصح إكماله للطواف عليه دم. طيب كيف يصح إكماله الطواف؟ أوليس الطواف بالبيت صلاة؟ لو أنه أحدث في أي جزء من أجزاء الصلاة لبطل صلاته، ولا يمكن أن يجبر بطلانها دم ولا غيره. فأنت إذا كنت تشترطها فأبطل طوافه حتى ولو كان في آخر جزء من الطواف في الشوط السابع في طواف الوداع، جلس ساعتين وهو يطوف للوداع من شدة الزحام ثم غلبه الحدث في آخر أجزائه، فمقتضى اشتراط هذا أن نقول له يقطع هذا الزحام العظيم ليذهب لدورات المياه ويتوضأ ثم يستأنف ولا يتم؟ يستأنف. فمنهم من خرج من هذه الصورة الثقيلة بدم، ومنهم من خرج منها بماذا؟ ها؟ بقوله إيش؟ بقوله يعفى عنه لوجود المشقة، لأن الواجبات منوطة بالقدرة. ومنهم من عدل بوضوئه إذا كان بعيدا إلى إيش؟ إلى أن يتيمم على الأرض، على البلاط. وكل هذا من باب التخريج على أمر لم يثبت به دليل أصلا. ولذلك فالحق الحقيق بالقبول أن الإنسان إذا أحدث حدثا أصغر في طوافه فليتم طوافه، وإن اتسع الوقت لخروجه ووضوئه فلا بأس، طلبا للكمال، طلبا للكمال. ومنهم من خرج بمخرج آخر وهو أقرب المخارج في هذه المسألة، وهي أنه يجب عليه أن يخرج ويتوضأ، لكن إذا جاء مرة أخرى لا يبتدئ الطواف من أوله، وإنما يبني على ما مضى من طوافه. طيب أولستم تقولون بأن الطواف بالبيت صلاة؟ والإنسان إذا سبقه الحدث في صلاته هل يذهب ويتوضأ ثم يبني على صلاته؟ الجواب لا، بل يستأنف الصلاة من جديد. فإذن يا إخوان، دائما القول الذي ليس بصحيح قد يفضي إلى أن يخرج عنه صاحبه بتخريج غير صحيح أصلا. فلو أنه عدل قوله لما احتاج إلى هذه المخارج التي ليس عليها دليل، يعني أن توجب دما على من أحدث، توجب عليه دم. الأصل في أموال المسلمين العصمة، لا يجوز لك أن تتخوض في أموال المسلمين. دم ب1500 ريال من أجل أنه أحدث، ما الذي يوجب عليه هذا الدم؟ أين الدليل الذي يوجب عليه هذا الدم حتى تتخلص من إلزامهم لك في هذه الصورة الثقيلة؟ فلماذا توجب عليه الدم وليس هناك دليل يوجب عليه شيء من ذلك؟ ومن جملة ما يحرم على المحدث أيضا، انتهى الوقت؟ طيب خلاص يكفي، 7 دقائق تكفي. ونحن قلنا ذكرنا لكم سابقا بأننا سوف نستوفي جميع الفروع، والفرع الذي يكثر الكلام حوله هو الجدل، نحتاج فيه إلى شيء من التفصيل الزائد. طيب خذوا رأس الفرع، دخول المسجد، هل يحرم على المحدث دخول المسجد أم لا؟ نكملها الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.